أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من مارقين وناكثين وقاسطين والضالين ومضلين وشاكين ومشككين من الآن إلى أبد الآبدين. السلام عليكم أخوتي الأعزاء ورحمة الله وبركاته. بالأمس أدى مجموعة من الطلاب، وما قبل أمس مجلس شبه كامل، وقد نجح البعض منهم في أداء مهمته على أجمل وجه، بينما تعثر البعض الآخر ببعض الأخطاء الطفيفة التي يمكن تلافيها. وكل من يقول لكم بأن هنالك مجلس حسيني منذ كانت المجالس إلى يومنا هذا وإلى يوم يبعثون كامل مكمل 100%، ويستحق عليه اللي يقول علامة كاملة، قل له إن الكلام فيه مبالغة. لابد أن يكون في المجلس ثغرة من الثغرات. هو نفس قائل المجلس من ينزل من على المنبر يقول يا ليتني قلت كذا ولم أقل كذا، يا ليتني دخلت المدخل الفلاني ولم أدخل المدخل الفلاني، يا ليتني خرجت بهذا الاتجاه ولم أخرج بذاك الاتجاه، يا ليتني قرأت قصيدة فلان ولم أقرأ قصيدة فلان، أو يا ليتني قرأت بالطور الفلاني ولم أقرأ بالطور الفلاني لكي ترتفع طبقات صوتي أعلى من اللازم فأنشز أو أشحرج أو أضغط على الجمهور أن يرفع صوته أكثر من اللازم، أو أني حققت 10% من هدفي، حققت 20% من هدفي، حققت 90% من هدفي. تتفاوت النسب من مجلس إلى مجلس، وكما قلنا في محاضرات سابقة أنه كل إنسان في المجتمع يخلص امتحانه إلا الخطيب. خطيب طول عمره يظل ممتحن في كل مجلس، هو ينطي لنفسه علامة والمستمع ينطي علامة، ومستحيل أن يحصل شيخ الخطباء على علامة كاملة في كل مجالسه. هذه الأمور تتفاوت نسبيا من ساعة لساعة، من مجلس إلى مجلس، حسب نيتك، حسب توجهك، حسب نية أهل المجلس، حسب تأثيرات الزمان والمكان عليك. أحيانا تقرأ نفس المجلس 3-4 مرات، ينجح مرة وما ينجح 3 مرات، ينجح في مكان ما ينجح في مكان آخر، نفس المجلس نفس الطريقة وأنت نفس المؤدي، لكن تنجح في هذه الهيئة وما تنجح بذيك الهيئة. تتبع نية أهل الهيئة يجوز، تتبع الساعة والوقت. مجلس تقرأ العصر ما ينجح بيدك، العصر فيه فتور وجداني، العالم منعسة. تقرأ نفس المجلس ورا صلاة المغرب والعشاء، وإذا ضج العالم بالمجلس هو نفس المجلس. هذا المجلس تقرأ في دمشق الشام مثلا في سوق الحميدية، والناس مشغولة بالتجارة والفلوس، ومشهورين أهل هالمنطقة بقسوة القلب، ولا واحد من عندهم يتفاعل وياك. نفس المجلس تقرأ مثلا يوم عاشوراء في صحن الحسين عليه السلام، وإذا بالسماء والأرض ترتج بهذا المجلس، نفس المجلس. لذلك لا يتصور أن متصور أن هذه الأمور قطعية، لا، هذه الأمور نسبية. اللي أريده بالأساس العمل من تقدم عليه يكون عندك إخلاص، حط أول رجلك على العتبة، قول يا حسين أنا متوجه إليك، ما أطلب شيء غير رضاك، لأن رضاك من رضا رب العالمين. أنت توفقني، صدقني ما تدري منين تجيك المفردات، ما تدري منين تجيك الأطوار، ما تدري منين تجيك القريزات. زين، الإخلاص رأس مال كل عمل في الكون كله. الإخلاص، يعني أنتم ملاحظين في هذه الدورة مجموعة من الطلبة من أقطار ما لهم عهد، ما سامعين مجلس حسيني، ما يعرفون شنو قصيدة مقدمة، ما يعرفون شنو مصيبة، ما يعرفون شنو ينعون، ولكن بإخلاصهم بمجرد ما أخذوا تصور عن الموضوع طلعوا إلى المنبر وقالوا مجلس، أشجوا حالهم وأشجون في ما أدوا من على هذا المنبر. ليش؟ لأن أكو إخلاص. الإخلاص، من هذه الدار تخرج 5 طلاب أفارقة من أفريقيا، من سيراليون، من ساحل العاج، من نيجيريا. هذول ما سامعين مجلس حسيني، وإذا يطلع شيخ جبرائيل مينا في حضور بعض الطلاب اللي موجودين الآن يقرأ مجلس حسيني كامل، ويقول دي باجة حلوة، ويقول قصيدة مقدمة من أحلى ما يكون، يتنقل من الدرج إلى المثكل، من المثكل للقزويني، من القزويني للمثكل العالي، من المثكل العالي للتخميس. عجيب، ويقرأ أبيات باللهجة الشعبية، شعر نبطي يقرأ. زين، هذا الجاب على هذه، وها الإخلاص رأس مالنا في عملنا الأساسي. قبل ما أقدم واحد من عندكم للامتحان يقرأ لنا مجلس وما أعد هو لهذا المنبر، أريد أخليكم في وضع نفسي مرتاح. عندنا بقت الفقرة الأخيرة من موضوعنا في هذه الدورة اللي هو المجلس الحسيني، كيف تدخل إلى المصيبة، لأنه احنا أخذنا الديباجة، أخذنا المقدمة، أخذنا المورد، مورد البحث، وأخذنا الموضوع وهيكلية الموضوع، وشلون نتخلص من زبدة الموضوع، زبدة المخاض، كيف نصبها في ساحة الطف. متى ما وصلت ساحة الطف ذيك الساعة تستعرض بجمل مختصرة، مفردات بسيطة يكون فيها نوع من الحرارة، وتلمح بقراءة بعض الأبيات الشعرية التي تصف مقدمة المصرع الذي أنت بصدده. مثلا أنت كنت تتكلم عن أثر الموعظة، أثر الموعظة في الناس، مثل ما تفضل بالأمس شيخ ماجد الفتلاوي، واستعرض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا، كلم عن الموعظة وأثر الموعظة في الناس، وإلى أن انتهى من زبدة مخاضه. زين، ولقد قام الحسين عليه السلام، شوف شلون راح أعرج على المصيبة، يوم عاشوراء بوعظ أصحابه وأهل بيته مرارا وتكرارا، كما قام أصحابه بين يديه يعظون القوم ويحذرونهم عذاب الآخرة ويطالبونهم بالعهود والمواثيق التي كتبوها لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولكن القوم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله الحميد. شوفها كلها مقدمات في سبيل أدخل للمصيبة. ولقد وقف سيدي ومولاي الحسين عليه السلام يوم عاشوراء فخطب بالقوم 7 خطب، في كل خطبة من هذه الخطب كان يتزيى بزي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيخرج إليهم وهو ينادي: أليست هذه العمامة التي على رأسي عمامة رسول الله؟ وتارة يركب بغلة رسول الله ويقول: أليست هذه البغلة التي أنا راكبها بغلة رسول الله؟ ويصلت بيده سيف رسول الله فيقول: أوليس هذا السيف هو سيف رسول الله؟ وعظ القوم ولكن لم ينفع الوعظ بهم، لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا. شوف أقرأ الشعر درج، أقرأ الشعر شكل درج، ولكن أثير حفيظة المستمع. أريد أجر شوية شوية بحرارة إلى جو النعي واستعراض المصيبة. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا وإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم، ألست، شوف استدرار العاطفة، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا، أولم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه، شوف إلا لسنة والسهام جوايا يا با، حتى يا إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصايا يا يا يا صلت على جسم الحسين سيوفه تخميس، صلت على جسم الحسين سيوفه فغدا لساجدة الضبا محرابا، ظمآن ذاب فؤاده من غلة لأصابت الصخر الأصيم ملذاب. إذن تحدثت قليلا قليلا، صبيت الموعظة وين؟ في يوم الطف. من يوم الطف استنجيت لشاهد شعري يتسلسل معي إلى مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. عرفنا شلون نتحول للمصيبة ولا لا؟ شكل تدريجي، 3-4 أبيات درج، بعد ذلك أصرخ بالصوت الخامس اللي فيه لوعة، انتخب البيت اللي فيه لوعة، مو بالبيت اللي يحتج فيه على القوم وباحتجاجات ومناظرات علمية وأصرخ به، لا ذاك ما يبكي، استنقي البيت اللي بيه لوعة. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة، يعني بلشت الحرب. زين نروح إلى موعظ آخر، موضوع آخر. مثلا أنت تتكلم عن الشباب وحيوية الشباب، وشلون أن الإنسان يمر في فترة من حياته يكون كل حيوية، وتوجهات هذا الإنسان في هذه المرحلة من العمر تكون في بناء أسرة ومجتمع متكامل. زين، والله جل وعلا من على أهل البيت بأن تكون بيهم شبيبة متوجهة بكامل التوجه والإخلاص إلى الله جل وعلا. الإنسان في مقتبل حياته يفكر في بناء بيت، بناء أسرة، بناء مشروع اقتصادي، يدور مستقبل. أما القاسم بن الحسن سلام الله عليه وهو في ريعان الشباب، شوف شلون رأسا يعني تلوف بسيارتك استدارة كاملة باتجاه أرض الطف، باتجاه يوم عاشورة، حتى جاء إلى عمه الحسين عليه السلام قال له بني قاسم كيف تجد الموت عندك؟ قال يا عم يا حسين في نصرتك أحلى من العسل. هاي الروح الهاشمية، هاي الجرأة الحسنية، هاي الشهامة الحسينية المتجلية بهذا الشباب، ما أحوجنا إليها في هذا اليوم. قال له بني قاسم لعل أمك لا ترضى بذلك. قال يا عم يا حسين هي التي أوصتني بنصرتك. ها؟ قال يا قاسم أنت الوديعة من أخي الحسن وأنا لا طاقة لي على فراقك، ارجع على الخيام ودع أمك، ودع الفاطميات، ودع الهاشميات. شوية شوية داس تعرض. ها؟ عاد القاسم بن الحسن إلى الخيام يودع أمه وعماته، وإذا بهن يتعلقن به، هذه تقبله وتقول واجداه ومحمداه، والأخرى تنادي وولداه وقاسماه. زين، ترك الجميع وعاد إلى عمه بعد أن رأى تميمة مربوطة على يده، فتحها وإذا بها وصية من الحسن عليه السلام: بني قاسم إذا كان يوم عاشوراء ووجدت عمك الحسين وحيدا فريدا ما له ناصر ولا معين، وهو يستنصر ولا من ناصر، ويستجير ولا من مجير، ويستغيث ولا من مغيث، فلا تبخل عليه بنفسك وانصره بنفسك. فجاء بالوصية وهو يسرع إلى عمه: يا عم يا عم يا حسين، هذه وصية والدي. من هنا وين دخلنا احنا؟ صرنا بالموقف امامه. واذا بالحسين ينادي: اخي زينب ائتيني بصفط يا اخي الحسن. شوف رأسا تنكسر، يبدي عليك الانكسار، العاطفة الشجية. اخرج عمامة الحسن البسها القاسم، أخرج سيف الإمام قصر حمائل السيف قلده القاسم، وقد ارتدى بقميص واتزر بإزار، ثم توجه القاسم نحو المعركة ينادي: إن تنكروني فأنا صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير بين أناس لا سقوا صوبا. تمام لو لا؟ إذن هنا الآخر بيت تكسره في سبيل تطلع بالأبيات الشعبية: قاتل قتال الأبطال بين يدي عمه لحظات، وإذا بالصوت يرتفع من قلب المعركة: يا عم يا حسين أدركني. يقول الرواة: انقض الحسين عليه كما ينقض الصقر على فريسته وهو يقول: يا عم يا قاسم، عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يغني عنك، هذا صوت كثر واتره وقل ناصره. بني قاسم قتل الله قوما قتلوك. هنا تتكلم بعبرة فيها انكسار، فيها بحة. هاي البحة هي الشجاعة، هي الحزن. انت وده تتكلم تصير انت تبكي، قلبك يبكي بإخلاصك، مو صيح. الصياح هنا يفقد الحزن طعمه. لاحظ شلون؟ يعني اقدر انا الان صوتي مرتاح واصيح به: اخذ ينادي يا عم، عز والله على عمك، راح الحزن. أنا الآن ما داعي أشعر بالحزن، فشلون أخليك تشعر بالحزن؟ بينما من قرأتها بانكسار طبقة صوتية خفيفة راح تأخذ بمجامع القلوب. عز والله على عمك أن تدعو فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يغني عنك، ثم أنه وضع صدره على صدر الغلام احتمله من تحت إبطيه، جاء به إلى خيمة القتلى، وضعه إلى جنب علي الأكبر، جلس يبكي عند هذا الساعة، وعند هذا الساعة جاب ومدد ما بين أخوته، يبكي عندهم يا ويلي يوم موته، والله بس ما سمع النسوان صوته صوته، جت رملة تصيح الله أكبر، جت رملة تصيح الله يا هو أكبر. خلصت القرار اطلع عاشوري، تقول له عم عم حلي حلي دريع حلوي الجهامة، عم وعد لي عد لي على راس العمامة، عم وشوفيه برجوة سلامة، تقلها عمّة عمّة أنا حليت درعة من الصفحتين من الصفحتين، وعاينت لن مطعون رمحين، أرجع مثكلها، وعاينت لن مطعون رمحين، يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كوا. أحسنتم. إذن عرفنا هذا تمرينين يكفي اليوم، وراح نستمر بعد بتمارين أخرى، وأتمنى من عندكم هاللقطات. طبعا في محاضرات سابقة قلت لكم اشتهر كثير من الخطباء وعظموا في عيون الناس من حسن اختيارهم للقريز، وجبت أمثلة على ذاك السيد الخطيب اللي وصل يوم عاشوراء إلى قصر الملك في طهران، وقد أغلق كل الخطباء الباب عليه، ما خلوا له مصيبة ما ذكروها، يوم عاشوراء وفي قصر شاهنشاه إيران في طهران، والخطباء الإيرانيين تجمعوا عليه غادة، وهذا ما يضل إلا مكان ولا يحصل خلعة من الملك، والملك قاسي القلب ما يبكي، ولكن يحتاج إلى قريز ليبكي، فصعد المنبر باقي للأذان دقائق. زين، بعد ما قال صلى الله عليك أبا عبد الله، رأسا التفت للملك، الملك طبعا كل خطيب يصعد يقرأ من ينزل يذب على على كتف عباية، خلعة يسموها هدية، شايفيها الهادي، فبلش قال له يا جناب السلطان هم بقى عندك بعد خلعة؟ فالملك تصور المسألة مسألة مادية، قال له اقرأ اقرأ سيدنا، الخلع كثير والخير وايد، قال له لا لا لكن ما تدري انت الان عمتي زينب بلا قناع في كربلاء. انا اريد اخذ عباية اروح بها الكربلاء اغطي بها عمتي زينب. فضج المجلس بالبكاء من كلمة صغيرة. مرحوم شيخ هادي يوم من الايام، هذه انا شاهد عين انقلها نقلا مباشر، يوم 40 صعد المنبر ما عنده مصيبة، يريد يقرأ مصيبة ما عنده قريز ما عنده موضوع، تحير. شاف من بين كل الحضور 2 نخاولة من المدينة، والنخاولة يشاميغهم يمكن أبو حيدر يدري، يلبسون شماغ أحمر، البتة مالته تصير وردية شوية، سماقي لون سماقي أحمر طوخ، عرفهم من يشماغهم. قال أشوف بالحضور الكريم 2 نخاولة جايين من مدينة رسول الله. عجب اليوم رسول الله يضرب زينب وصلت كربلاء وهي بيا حالة، وضج المجلس بالبكاء. طلع المصيبة من يشماغ الزاير، عرف انه هذا مدني نخولي من المدينة، طلع من عند الكوريز. لاحظ شلون احيانا انت تبتلى بمجلس تحتاج من عندك سرعة بديهة. يعني انت اليوم تريد ترثي علي الاكبر عليه السلام، تريد تطلع في الموضوع اللي بحيث تستدر العواطف من الحضور الكريم، شو تسوي؟ الحسين عليه السلام عندما خرج علي الأكبر عليه السلام إلى القتال شنو قال؟ قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فلقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. هاي خليها ببالك يا الموالي يا المحب. إذن الصورة اللي مطبوعة بذهن الحسين عليه السلام لحظة خروج علي الأكبر إلى القتال مو صورة علي الأكبر، صورة رسول الله. لذلك عندما ناداه بضعيف صوته أبا يا حسين عليك مني السلام، أسرع إليه وإذا به يرى شخص رسول الله مقطع بالسيوف إربا إربا. شوف أنت من تقول هالشكل، وإذا كأني به أخذ ينادي وأجد هو محمد من ينادي وولده وعليا، كأني بها زينب عند باب الخيمة تنادي وولده وعليا. تدريت العاطفة، لأن صورة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض مسجى مقطع بالسيوف إربا إربا هي وعدها. هذه من ترسمها للمتلقي والمستمع الكريم يصير عنده هيجان، قل معقولة أكو واحد يتجرأ يقطع رسول الله بالسيوف؟ وليش حش الكلمة الإمام الحسين عليه السلام؟ ما داري الشهادة من القوم، يريد يكون كلامه شهادة على القوم انه الهي انا نبهتهم، قلت لهم هذا اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، ومع ذلك لم يرتدعوا عن تقطيعه بالسيوف اربا اربا. هذه حجة عليهم، انت تستفيد من هذا المشهد وهذه العبارة فتثير عاطفة الجمهور بصرخة ومحمده. اذن من صح وولده وعليه؟ زينب التي خشيت على الحسين أن تفارق روحه البدن نتيجة عشقه علاقته، لأن التأبين على غير العادة. وقف عند علي الأكبر يقول على الدنيا بعدك العفا، يعني بني يا ليت متت قبلك ما أشوف الدنيا بعدك. زين هاي عبارة يعني بيها معنى يشم منها رائحة اليأس، بينما في أصعب من هذه اللحظات الحسين عليه السلام في قمة الشموخ في قمة الجلد، طفل رضيع في حجرة ينذبح من الوريد إلى الوريد، يأخذ دم يرمي بي إلى السماء، يقول له إلهي هون ما نزل بي إنه في عينك. الله أكبر، شنو هالجلد اللي عند الإمام الحسين عليه السلام؟ علمن علي الأكبر وعلي الأصغر 2 أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، ومصيبة الطفل الرضيع أفجع. مو ودع الأقوام يا لله للخطب الفظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع. هذا الشبه موجود، ايش معنى هنا متجلد ومتماسك، وهناك يقول بني علي على الدنيا بعدك العفا. لا تفضل. اي هذا الله اكبر. بلي في الاسرار تداركت الموقف. لا عاد أحسنت. الأهم من هذا كله سماحة السيد، ليش كما تفضلت في قضية الرضيع ما قال على الدنيا بعدك العفو، في قضية العباس ما قال على الدنيا بعدك العفو، في قضية الأكبر شنو السر؟ السر أكو علاقة روحية بين الحسين والأكبر، يعني يروي الذاكرون حققون أصحاب السير والتأليف أبواب المقاتل من هناك هنالك روحية بين الحسين والذي إلى درجة إذا وقعت عين الحسين على علي الأكبر وكان مهموما مهموما أكيد. هو لشبهه الكبير برسول الله، لأنه من كان ينظر إليه يعني ينتقل الإمام الحسين عليه السلام روحا قلبا جسدا قالبا شعورا إلى عهده برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يتصور النبي ما يتصور ابن علي الأكبر، وقد أشهد الله على القوم بهذا الأمر، وهذا من قبيل الاحتجاجات العظيمة على هؤلاء القوم. إذن عرفنا اليوم بهذه المقدمة من الدرس كيف ننتقل إلى جو المصيبة، كيف نعرج على ساحة الطف، نقرأ نبذة من المصيبة بطريقة صوت قرار هادئ فيه بحة فيه شجاعة فيه حرقة فيه إخلاص، نستعرض النصوص التاريخية في المقتل، ونستعرض كلمات المعصومين كلمات الأصحاب كلمات الشهداء، نجيبها بشكل دقيق، والرجز اللي ارتجزوا به يوم عاشوراء نقرأ بطريقة بطور التخميس، وإذا عدنا شاهد شعري نبدأ بدرج، ثم لما نصل البيت اللاذع البيت اللي يدمي القلب نصرخ بصوت عالي بطور المثكل، وآخر بيتين نحولهم على التخميس، وبالتخميس ندخل للشعبي. إن شاء الله تكون المعلومات هذه واضحة وطبقناها بالتمرين، وإن شاء الله نستمر على التمرين عليها إلى نهاية الدورة، لأن هذه تعتبر تقريبا الفقرات الأخيرة من المجلس، ولعلها أصعب مرحلة من مراحل المجلس. ليش؟ لأن أنت بديت مثلا ساعة 4 إلى 3/4 الساعة على ما وصلت هالمشهد هذا، استنفذت طاقتك البدنية، استنفذت طاقتك الفكرية، استنفذت طاقتك الصوتية، استنفذت طاقة المتلقي السمعية، وصل مرحلة قريبة من الإشباع. إذا ما أجيت بشيء خارق للعادة، إبداعي الشكل والإلقاء والطريقة، ومبدع في إخلاصه وفي إخلاصك، ما راح تستطيع أن تؤثر وتؤثر وتؤثر، راح يكون أدائك تقليدي، وقد يكون أحيانا إذا أنت وصلت منتهي مستوي صوتك ده شحرج شحرجة، والمستمع مضاج من المجلس قد يكون يعوفك قبل ما تخلص المصيبة ويطلع، بحجة عطشان، بحجة يريد يروح يريق المائية، بحجة العشاء جهز، كل حجة من الحجج يترك المجلس ويطلع. وأصعب شيء على الخطيب أن يتركه المستمع في مثل هذه اللحظات. إذن عليك أن تجهد نفسك وبإخلاص أن تأتي بكل جديد، مو أن تختلق روايات ما أنزل الله بها من سلطان، والله بحجة والله أريد أبكي المجتمع، هذه لا تجوز الشرع عندنا أبدا، ما تجوز. لا، نصوص تاريخية أنت بطريقة مبتكرة بطريقة رائعة بطريقة مخلصة توصلها للجمهور، توصلها للناس. لأنه لا تنسون الذهب ذهب، الذهب في كل العالم ذهب، بس الضرب على من؟ الصايغ اللي صوغه. الإخوان بالخليج شايفين المسألة، تروح للجوهرجي للصايغ أي صياغة غير الهندي تأخذها يمكن الجرام بثلاثة وثلاثين ريال أربعة وثلاثين ريال، الهندي بيش يقول لك خمسين ريال. ليش؟ لأن صياغة محسنة فيها إبداع فيها شغل فيها فن، يأخذ أزيد. هذا شنو؟ والله صياغة هندية. هنا في دمشق الشام صياغة الشامية ما أخذ من عندك مثلا الجرام خمسمائة ليرة، صياغة حلبية فيها شغل لا والله بدي أخذ سبعمية بدي أخذ ستمية، يأخذ زيادة. إذا الأسوارة بتكلف مثلا ألفين بصير عليك بأربعة آلاف لروعة عمل هذا الجوهرجي. أنت كذلك، الكلام نفس الكلام، آيات الله نفسها والحديث نفسه. تفضل منه. بلي. نعم. إيه. صح. إيه. ينظفها يعدلها يبلها بالماء يحط عليها غطاء. صحيح صحيح. إذن طريقة العرض هذه قضية مهمة. كثير من الخطباء جلبوا المشاكل على المنبر والمنبريين نتيجة سوء التصرف في نقل بعض المفردات. هذه كنت تحاشوها، انتوا واعين، انتوا مثقفين، انتوا حوزويين، يجب عليكم أن تختاروا المفردات اختيار، تنتخبوها انتخاب، لا تكون جارحة ولا تكون ماسة بالعقيدة ولا تكون لاذعة. بعض الأخوة يصعد المنبر من يريد يقرأ مصيبة ماكو يسويها كأنما مشرحة، لا لا لا، هذه مو جائزة أبدا. اذكر المصيبة بأسلوب فني ما يخدش كرامة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني إياك إياك أن تأتي بكلمة ذل على لسان حال زينب سلام الله عليها، حاشا، زينب ما حد يقدر يذلها. لا تقول ذليت وكذا، لا هاي لا تقولها. شوف، لا تقول، لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، أنا ماشي يا حسين قوة، شوف الشمر بيش سوى، صوت علم توني تلوى، ما بهذل. لكن حكم القوي على الضعيف، هو الآسر وأنا المأسور. أما ذليت عقبك يا عضيدي، لا لا لا، هذه ما أقبلها من عندكم ولا الحسين يقبلها، حاشا. انتخبوا العبارات من أجل أنه يكون العبارة قاسية ولاذعة وكذا تختارها وبيها مساس بكرامة الإمام، لا. يجب حتى في بعض النصوص التاريخية التي يساء فهمها عند بعض الناس أن تجد لها المخرج الأدبي الرائع اللي يحفظ كرامة أهل البيت، لأن كرامتنا كرامة ديننا من كرامة أئمتنا. زين، لما تقول خرجنا من الخدور ناشرات الشعور، ما تسوي بيدك هالشكل، لأنه الكثير من الناس مفكرين بأنه البيت طلعوا مفاريع. لا، هذه لازم أنت تهذبها، تنقلها بشكل لائق ورائع، تقول ناشرات الشعور، يعني شعورهم، فكرهم مشتت، أفكارهم طايشة، أفكارهم طايرة، عين على المعركة، عين على الخيام، عين على الحسين، عين على الحبال والنياق اللي جابوها إلهم، فكرهم مشتت. إذن ناشرات مو شعر، الشعور ده يقول ناشرات المشاعر، أفكارهم مشتتة، تلقي لها فد مخرج يحفظ كرامة الإسلام. إياك إياك أن تتصرف من عندياتك تجيب والله عبارة كلش رقيقة، كلش تدمي القلوب، لا لا لا، ابتعد عنها. تفضل ولا نعم. حش والإمام ما كان يعني يعمل أي شيء زيادة، ما هي الضرب المستمر. حش شلون صارت عليه وصلت عليه؟ أحسنت. ليش إذا كان ذليل وما له قيمة اجتماعية طاغية ما يحتاج قتله؟ نشوف الآن صحيح. بارك الله بيك. إذن نظهر المظلومية، نظهر الانكسار للذل. شوفوا، خلوا لها حدود، خلوا لها حدود المسألة. وأنا ما دا أتكلم مع يعني مع مجموعة إلا أدري بيها واثق من عدها ستنتخب المفردات انتخاب، تو كلكم الأكثرية شعراء أدباء فضلاء واصلي مراحل عالية في الحوزة العلمية، لذلك عليكم أن تنتخبوا القضايا انتخاب. حتى إذا كان في محفوظاتنا إحنا الجيل اللي سبقكم في خدمة المنبر، بعض الزلات بعض الهفوات تجاوزوها اتركوها، ما أقول لك احفظها، في بعض الهفوات حتى في الشعر القريض، حتى في الشعر القريض. زين، يعني لازم تنتبه لها. مثلا يناديهم يوم الغدير نبيهم، شوف الضمير وين حول عليهم هم. هذا لو كان هو مؤمن 100% كان قال نبينا. ليش نبينا؟ تعرف شلون؟ هيك شغلات التفت لها، الزمها، توجه عليها، توجه ذني. في قصيدة الواثبين لظلم آل محمد ملقا بلا تكفيني والقائدين إمامهم، لا الإمام مو إمامهم، إمامنا، القائدين إمامنا بنجاده، لأن إمامهم اللي إجا وياهم وحاول يحط الحطب على الباب ويحرق الدار، ذاك إمامهم. إذن إمامنا اللي انقاد، أنت المتكلم، أنت هذه تبناها إلك، ولو رحمة الله ورضوان الله على روح الشاعر، بس أريد منك التفاتة أدبية واعية، أريدك تكون أوعى. والقائدين إمامنا بنجاته، ترضى الموالي علي بن أبي طالب في هالحالة؟ كثير الحماسة عنده تستدر دموعه، أما إمامهم لا، مو إمامهم، إمامنا هذا. تفضل ملك. سلام الله عليك. نعم طبعا طبعا، قمة التحدي. هارون يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والإمام الكاظم عليه السلام يطوف حول القبر، فأراد أن يظهر قربه من رسول الله أمام الناس، أنه أنا مستلم الخلافة لأني ابن عم النبي، فقال السلام عليك يا ابن العم. الإمام الكاظم عليه السلام لكي يفشل هذه المحاولة من الرشيد قال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، يعني أنا ابنه، إذا أنت ابن عمه بعيد، أنا ابنه، أنا أولى بهذا الموقع منك. زين، ففشل. هذن القضايا تلقطوها. اي قال له اذا خطب من عندك بنتك شلون؟ قال له اتشرف. قال له اما انا ما اقدر اطيب التي لان هو ابويا وجدي. زين، هذني القضايا تلقطوها، ومن عدهن صدقوني اللي يحفظ كرامة الأئمة عليهم السلام، خصوصا في مواطن المصيبة، الله جل وعلا يعلي شأنه. تفضل سيد احمد. نعم. اي هذا صدر من الأنبياء، فلقد شق، شق لو ما شق في القرآن الكريم. منو الأنبياء ما شقوا على موسى على هارون؟ ما شق، شق الجي. ها هنا خليني أبين مسألة، سؤالك في محل. لا أخدمك، لأنه ما راح تشق الملابس الداخلية خاطر يطلع جسمها كما تتصور أنت. اسمح لي، اسمح لي لكي أقول لك، الله جل وعلا هذه الأمور يعني وكلنا لتبيانها إليك وللعالمين جميعا. سكينة سلام الله عليها جاءت ليلة عاشوراء إلى أبيها الحسين عليه السلام في ليلة العاشر، وكان يسن سيفه ويرتجز قائلا: يا دهر أفل لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، ها من طالب وصاحب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما الأمر إلى الجليل. إيش قالت له؟ قالت له: أبا أراك تغتصب نفسك على الموت اغتصابا، إلى آخر هذا المشهد. فبكت سكينة. ماذا قال لها الحسين؟ والأبيات محفوظة: سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء، إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام من الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. البكاء ولطم الخدود وخمش الوجوه والعاطفة التي طلبها الحسين عليه السلام من أهل بيته كانت مبرمجة، أولا بعد المصرع، ثانيا أمام الشيعة والموالين في مجالس نساء أهل الكوفة، في مجالس نساء أهل المدينة، في مجلس زوجة يزيد. واضح كلامي؟ ومنعهن من إظهار هذه الأمور أمام رجال الأعداء لكي لا يشمتوا بأهل البيت عليهم السلام، وأهل البيت عندهم حكمة بالتصرف. يعني اليوم أنت تقرأ مجلس عزاء حسيني على هذا المنبر في هذه الدار تكرم وتعزز، صح؟ أما أشيل هذا المنبر وأنصب لك إياه في حديقة عامة أو قرب سينما أو قرب بار، هل تعزز وتكرم؟ لا، تهان، وأنت هدفك إلى الله. أما لما تكون حكيم وعندك برنامج إلهي، ستوظف دمعة النساء وصرخة الأطفال، شاء الله أن يراهن سبايا لكي يحفظوا دم الحسين عليه السلام، بهذه الدمعة، بخمش الوجه، بلطم الخد. لو كان اللطم كما تقول وتتصور، كما تقول، لكان الإمام الرضا عليه السلام لما دخل عليه دعبل الخزاعي رضوان الله عليه وتمثل بقصيدته التائية المعروفة: أفاطم لو خلت الحسين مجدلة، وقد مات عطشانا بشط فراتي. إذن شنو الآن؟ تصورني أنا دعبل وأنت الإمام الرضا عليه السلام، إذا للطمت خد فاطم عنده. لو كان عملي غير مشروع ولا يتوقعه الإمام الرضا عليه السلام لأمه فاطمة، لقال له: دعبل تأدب، هذا العمل حرام ولا تقوم به أم فاطمة سلام الله عليها، صح؟ والإمام لا يحابي ولا يجامل. مولاي تفضلوا أبو صالح، تفضلوا. نعم أخي. وأهل السماء لا يبقون. نعم نعم نعم. لماذا؟ لأنه قابل أعداء كان دائما، صحيح. فالإمام جاي يوصي شيء في حين وقوع الحادثة، في مقابل شيء. وصية الإمام كانت لكربلاء، فبعد كربلاء وعند المسير القضية صارت قضية ثانية تبليغية، ومجيء السيدة زينب وحكمة مجيئها أظهار عبرت الإمام الحسين وطول المرأة. أحسنتم سيدي. واحد واحد، تفضل أبو حسين. نعم، هذا هي قمة التحدي. هنا مسألة أحب أذكرها. Excuse me، time out. زينب سلام الله عليها في المشاهد العظيمة عند ابن زياد، عند يزيد، هل شقت جيبها؟ هل لطمت خدها؟ هل سمع لها أحد أنين حنين دمعة، أم وجدوا فيها ثورة اللب والجريحة؟ ها، زئير الأسد الهاشمي الطالبي، ها، كأنها تفرغ عن لسان أبيها المرتضى، صح؟ كانت تشتم طاغية زمانه، تقول له ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. الله أكبر. إذن الصمود والتحدي في هذه المشاهد. أما لما جلست في خريبتها إن كان في الكوفة أو كان في الشام، أتلومها إذا ضجت بعبرتها أمام المواليات؟ سؤال. أنت خليك طبيعي. ها، سأشاركها في أنينها، سأنحب معها، سأصرخ معها إلى يوم القيامة وحسينا. إيه إيه لا. لا لا لا، هي هذه لا. اي خلي يكمل، خلي يكمل وجهة نظره. اي السيد يقول هذه الافعال الخمش واللطم وشق الجيب ليس من افعال اهل بيت العصمة والطهارة، لا يتناسب مع شأنهم مع رفعتهم. تعال يمي. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة قلنا شق الجيب، وكذلك لطم الخدود وخمشها، هذا الفعل من أهل الطهارة وأهل البيت وأهل النبوة وتربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا يكون في نظرنا إلا إذا هناك أدلة قاطعة، هذا بحث آخر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى، وكذلك الأئمة بكوا وتحصروا بشيء يرضي الله سبحانه وتعالى، وذلك كتحصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ابنه إبراهيم وبكائه عليه وقوله الذي قال: يا إبراهيم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، كما قال: وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، حتى قال: ولا نقول إلا ما يرضي الرب. نعم نعم. وكذلك صحيح. مسألة إذا أنتم تعلمون أن جعفر الطيار عليه السلام عندما وصل أو علم النبي صلى الله عليه وسلم باستشهاده وهو لم يره فأخبر النبي بالغيب ذلك الصحابة بذلك الصحابة عليهم رضي الله عنهم أو عليهم السلام أو إلى آخره، فجاء إلى بنات الشهيد وسأل عنهن أو عنهم، فجاء بهم ومسح على رأسهم وقال قولا يرضي الله سبحانه وتعالى إلى آخره. ثم الإمام عليه السلام الإمام الذي قتله عدو الله بن ملجم المرادي أجمه الله بلجام من النار في محرب الكوفة، عندما قتله بذلك السيف لم يقل للإمام الحسن شيئا، إنما وصاه بوصايا وأنتم تعلمون هذا وارجعوا إليه في نهج البلاغة وفي غيره، وقال لهم لا تمثلوا بالرسول، حتى وصاهم بوصايا فضربة بضربة ولم يلطموا ولم يخمشوا ولا لا هاي ما عندك دليل عليها، في أشياء كثيرة. هاي الفقرة الأخيرة ابنيها على جنب، مو مشكلة، خلينا نكمل بس سيد أحمد نكمل سيدنا. إيه لا معلش إحنا قبلنا منك كلام، نقطة تفضل. هي عليها يعني عليها السلام عندما جاءت ورأت جسد أخيها ورأت الشهداء، فأيضا قالت تقبل منا يا ربنا هذا القربان ولا صحيح تقول إلا صحيح ما يرضي الله سبحانه وتعالى. صحيح. نحن لا ننكر أنه ما، لكن هاي الأمور هاي هي مخالفة صراحة، يعني خمش الجيب ونبش وطلع الدم مثلا لا لا. ثم شق الجيب ثم أيضا تضرب رأسها، هذا لا يفعله عاقل. بس استبر وأستغفر الله ولكم الكلمة. دقيقة اسمح لي أبو سليم، أنت استعرضت مشهد من مشاهد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تسمح لي أن أقولك إلى مشهد آخر. عندما خلي خدمة، عندما سقط عمه حمزة سلام الله عليه، جاء ونظر إلى نساء أهل المدينة كل منهن تندب شهيدها، فقال أما عمي حمزة فلا نوادب له، فالنوادب جميعا تركن قتلاهن ورحن يندبن عم النبي أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء قبل الحسين عليه السلام، فندبنه وبكينه ونحن عليه وخمشنا الخدود وشققنا الجيوب، ولكن الجيوب لا على المعنى الذي أنت تعنيه. الإمرأة العربية، أنا أروي لك عن جدتي ليس من زمان بعيد، من 50 عام بالضبط، كانت ترتدي عباءة، عباءة صوف خارجية وعباءة حرير داخلية، عباءتي، وكانت ترتدي من الثياب ما أدري كم واحد دراعة سموها ويسمونش إلى وهاشمي، الهاشمي فوق الكل، تحت العباءة، تحت من عنده ثوب فستان يجي، تحت الفستان يجي لهنا يسموها تفريعة أو يسموها شلحة أو زين، وتحت من عنده يعني بعد 3-4 ملابس يا دوب يجي الجلد. إذن لما تقول شقة الجيب، الجيب يعني رفع هذا الحجاب هكذا، هذا الجيب ليس هذا الداخلي. أنا الآن لو شققت جيبي ترى جسدي؟ سؤال. أنا الآن رجل، سؤال، لو شققت جيبي ترى جسدي؟ أنا أسأل عن دنيا صغير، صلى على محمد وآل محمد. أنا اسمع سؤالك حتى لضيق المقام يعني. اسمع السؤال بعدين براحتك، بس أعطيك جواب على موضوعك. أنا ما جبت مذهبي، قلت لك قاري من جهة واحد. أنت إن شاء الله إن شاء الله صلوا على محمد وآل محمد. طبعا في خدمة سماحة السيد الجليل وسماحة السيد وخدمة إخوان المشايخ سادتنا الأكارم، قضية البكاء، مشروعية البكاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فما من نبي من أنبياء الله تعالى إلا وبكى الحسين، هذا متسالم عليه. هذا واحد. اثنين، قضية البكاء وأظهار الحزن. خب عندنا رسول الله صلى الله عليه كان يأمر الصديقة الكبرى الزهراء بالبكاء على عمها وعلى ابن عمها أيضا جعفر الطيار. اثنين، هي القائلة صبت علي مصائب لو أنها إلى آخر صرنا ليالي. هاي بيمن، هاي بالبكاء على أبيها، كانت تنوح ليلا ونهارا على أبيها تحت تلك الشجرة فقطعوها. إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه بكى على الصديقة الزهراء وهو إمام المتقين وقال نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات. بعدين عندنا قول المعصوم حجة في خدمتك، أنا سألت أعطيك جواب بعدين براحتك. أنا ما ذاهب، أنا مسترسل، بس خل جايك، أنا بس نستعجل علي، جايك أنا جايك، أصبر لي جايك بخدمتك. بعدين عدنا قول المعصوم وفعل المعصوم حجة عد الإمامية بعد الكتاب والسنة الشريفة. قول المعصوم وعمل المعصوم هو فعل، لا فعل يعني، هو ما يفرق عن وحي الله. المعصوم يفرق عن وحي الله تعالى، إما يأخذ عن طريق النبي أو يأخذ عن طريق الملائكة، تحدثه الملائكة. فقول المعصوم عدنا مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. الإمام الرضا اللي تفضل سمحت السيد ذكر لك رواية دعبل، الإمام الرضا سلام الله عليه دخل عليه الريان بن شبيب قال يا ابن شبيب إن كنت باكل لشيء فابكي على جدي الحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش من القفا. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال إذا كان يوم العاشر فليأمر أحدكم عياله بإظهار علائم الحزن والكآبة وليعزي أحدكم الآخر بقوله عظم الله أجورنا وأجوركم بأبي عبد الله إلى آخره. بعدين قال إن الهاشميات لطمن الخدود وشققن الجيوب وعلى مثل جدي الحسين فلتلطم الخدود ولتشق الجيوب. بعدين عدنا الإمام الباقر نفسه يصنع له مكان تعزية في منى باجتماع الحجيج. ها الإمام العسكري شق جيبه على أخيه الإمام سيد محمد سلام الله عليهما. هذا من جانب. من جانب آخر عدنا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يقول لي يا جد لأندبنك صباحا ومساء ولا أبكينك بدل الدموع دما. هذا فيما يخص الروايات. أما فيما يخص قضية الفقه الإسلامي سيما الجعفر المقدس، عدنا نصوص تؤكد عن فقهاء رضوان الله عليهم أجمعين بأنه جز الشعور يعني المرأة جز شعرها في المصيبة وشق الجيب ولطم الخد المدمي اللي يؤدي إلى أزرق يعني الخد يصير أحمر مزرق يسمونه مدمي، خمش الخد المدمي هذا يوجب الكفارة على من؟ على الإنسان العادي، لأن يدخل بعناوين ثانوية يعني اعتراض على أمر الله تعالى. والبكاء في الصلاة لأمر دنيوي مبطل للصلاة، هذا بالطريق العادي. أما خمش الخدود على سيد الشهداء فهو نور على نور والنصوص كثيرة يعني. والبكاء في الصلاة نفسها على الحسين هو يعتبر من روحية الصلاة وفي قمة الروحية والصلة بالله تعالى وفيها حضور قلب، لذلك لطم الخد على سيد الشهداء عندنا نصوص كثيرة تؤكد عليه وعندنا روايات كثيرة. أما اللي بيقول لك يا سمحت السيد قضية شق الجيب، شق الجيب، الجيب هو باللغة اللي ما يلي منطقة العنق يعني اللي أعلى الصدر، هذا يسمونه جيب. فهنا لو كنا احنا الآن نريد نطلع ياخذنا سمحت السيد المنطقة يعني أثرية، نستعد نروح، هذا اللي ياخذ كاميرا، هذا اللي ياخذ دفتر يسجل معلومات، هذا اللي ياخذنا مثلا في نوع من أنواع الأطعمة أو ما شاكل. طيب إذا عائلة الحسين عندها استعداد إلى سبي ايش راح يلبسن يعني؟ فالثوب واحد يطلع ها؟ فبهالحالة بهالحالة شنو العائلة؟ العائلة مهيئة ولابسة يعني بكافة يعني ما تتصور أنت، وكان إلى الذيل يعني، حتى الثوب هذا طويل يعني بحيث حتى كعب القدم ما يبين، اللي هو عندنا في الفقه الإسلامي جائز ظاهر الوجه والكفين والقدمين، نفس القدم النصوص تقول هذا شنو ما كان طالع. فلما شق الجيب، شق الجيب هذا من شدة يعني قداسة الفقيد نفسه، لكن ما يظهر شيء من البدن لأن أكو ملابس تحته. أما إذا تريد يعني بحث تفصيلي أنا أعطيك بحث تفصيلي وبأدلة من كتب الجمهور، يعني أطبق لك قاعدة الإلزام، أطلع لك من كتب أخواننا وأعطيك أدلة قاطعة على مشروعية البكاء واللطم على سيد الشهداء، وأستغفر الله لي ولكم. نعم نعم، حتى وصلت إلى القتل، حتى القتل. أي نعم نعم، تفضل. صدر من الأنبياء وصدر من الأولياء ولم يعترض أحد عليه. صدر من الأنبياء ما هو أكثر من ذلك. لا حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أي أحسنت. أحسنت أحسنت أحسنت. إذن آه محمد جزيت خير. أنا الآن نعم. نعم. نعم. حجة الله هذني كلهن جزيت خارة. بس هو الآن أجاب على نفسه بنفسه. احنا نقول اسمحوا لي بس دقيقة وأختم الدرس. درسنا بعده معلق يا شيخنا، يا شيخنا الناصري، أرجو أن تجلس بس لنخلص درسنا في دول عيونك. نحن اسمحوا لي بس نلتفت المسألة شوية. نحن بين أحد ثلاث، إما مجتهد أو محتاط أو مقلد. المجتهد يجتهد فيستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، والمحتاط متفقه عالم بكثير الأمور ويعرف مصادر التشريع ويعمل بأصعب الاحتياطات. أما المقلد فعليه أن يتبع المجتهد الذي يعتقد عدالته وعلمه وورعه وتقاه. فإذا قال مرجع تقليده بأن هذه القضايا صدرت من الإمام المعصوم وأثبت ذلك في فتواه أو في كتاب ملحق بالفتوى، فليس لي ولا لك ولا لأحد من هو بمستوى تقليد العلماء أن يضع نفسه في موضع تقييد هذه الأمور أو إطلاقها أو تفصيلها أو تفسيرها حسب القناعات السائدة أو القناعات الشخصية. لأن الشريعة صورة عامة، الشريعة إذا مضت على مذهب الاستحسان أنها تمسخ. بما أنه أنت الآن وعيك ومرحلتك الثقافية جيدة وتعرف العلماء والمراجع المقدسين الذين كتبوا حول هذا الموضوع، أحيلك إليها وهناك ستجد الدواء الشافي لما قلنا. تفضل أبو رايح. أي هو لازم يجيب الدليل. أحسنت، يعني هذا الأمر موجود، أنت تحتاج إلى دليل لإثبات ما ذهبت إليه، وإن شاء الله سأنتظره. أنا سأنتظر السيد أحمد الطيب إلى أن يبلغ درجة الاجتهاد في الفقه على مذهب الحزب الديمقراطي وليس الحزب الجمهوري، من باب المزاح طبعا، وإن شاء الله سنقتنع برأيك من أدلة تفصيلية. من الآن يقرأ لنا القصيدة بالكامل لكي نختم بها الدرس. لله ما صنعت فينا يد البين. يلا أبو إبراهيم، يلا. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. تتفضل على درسه، اللي عنده درس يتوجه على درسه. احنا نريد نختم بذكر الحسين عليه السلام. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. أحسنت، يحفظ الله سيدي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم يا شهيد كربلاء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لله ما صنعت فينا يد البين، كم من حشا أقرحت منا ومن عين. ما لي وللبين لا أهلا بطلعته، كم فرق البين قدما بين إلفين. رماهما حسدا منه بداهية، فأصبحا بعد جمع الشمل هضدين، والدهر أحسد شيء للقرينين. يرمي وصالهما بالبعد هو البين، لا تأمن الدين إن الدهر ذو غير هي هي هي وذو لسانين في الدنيا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخص كأنما الدهر آلى كأنما الدهر آلى أن يبددهم هي كعاتب ذي عناد أو كذي ديني بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغري وأرض طوس وسامرة وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين يا سادتي لمن أهن عاسان ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم مضطهدا هم للحسين لقان بين الخميسين أبكي عليه خضيب الشيب من دمي معفر الخد محزوز الوريدين وزينب في بنات الطهر لاطمة والدمع في خدها قد خد خد تدعوه يا واحدا قد كنت آمله حتى استبادت به دوني يد البين لا عشت بعدك ما إن عشت لا نعمت روحي ولا طعمت طعم الكرى عيني. إلى حيث انتهى وقتنا ودرسنا، أسأل الله لي ولكم ولجميع العاملين في خدمة هذا المنبر الشريف التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.